وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النار مثواكم خالدين فيها ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء قالوا شهدنا على أنفسنا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا وشهدوا على أنفسهم